والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السبق. السبق والسبق، إن كان لها بالتحريك السبق فالمراد فيها العوض، العوض الذي يؤخذ على المسابقة يسمى سبق. وأما بسكون الباء السبق فالمراد فيها المصدر، يعني الفعل، يعني التسابق والجري. فقال: باب السبق بتحريك الباء، العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها المجاراة بين حيوان وغيره مثل السفن والسيارات والطيارات ونحو ذلك. قال: يجوز السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ورمي الأحجار ونحوها، ولا يجوز سبق بعوض إلا في سبق إبل وخيل وسهام. يعني إن أنواع المغالبات هذه من أنواع القمار، يعني المغالبات كون هذا يغلب هذا، هذا هو الميسر، هو الميسر الذي قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يشوف كيف إن الله جعل الميسر جعله مع الأصنام والأنصاب، يعني مع الشرك والكفر بالله. إنما الخمر والميسر، الميسر جميع المغالبات، القمار، اليانصيب، حتى المسابقات التي يعلن عنها، مثلا تعلن عنها بعض الجرائد وبعض الشركات وبعض المؤسسات والبقالات، هذا من الميسر، هذا من القمار. يعني من وجد النمرة الفلانية فله كذا وكذا، ومن حصل كذا فله كذا، هذا كله من أنواع الميسر، هذا من المغالبات المحرمة، هذه لا تجوز، هذا من أنواع الميسر الذي لا يجوز. فالمهم من المغالبات ثلاثة أقسام، المغالبات ثلاثة أقسام. الأول يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهذا وهو الأصل، يعني المسابقة على السفن والمسابقة على الأرجل والمسابقة على نحو ذلك، هذا كله يعني جائز، لكن بشرط لا يكون هناك عوض، لا يدخل العوض. وهناك نوع آخر من المغالبات وهي المحرمات، القمار وما يدخل هنا ميسر، هذا لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. وهناك شيء يجوز بالعوض وهو السباق على الإبل، السباق على الخيل، الرمي، هذا جائز، هو نوع من القمار، هو نوع من القمار ومن الميسر، لكن أبيح لأن فيها لعانة على الجهاد، يجري لعانة على الجهاد، أبيح هذا النوع، وإلا فهو من أنواع المغالبات المحرمة. وهنا قال: يجوز السبق على الأقدام وسائر الحيوانات، يعني بغول وحمر وإلى آخره، والسفن في البحار والأنهر كذلك، مثلها السيارات كذلك، كله يزين، والمزاريق، ورمي بالحجارة، يعني يضعوا لهم محل أيهم اللي يصيبه ويجب الحجر، كل هذا يعني جائز، لكن يجوز بلا عوض، إنهم يترمون ويتغالبون، وأيهم أحسن وأيهم أبعد يعني مدى وأيهم أحسن إصابة، يجوز هذا بشرط أنه لا يكون هناك عوض. ثم ذكر أن عدد الأشياء التي يعتاب عنها وهي الإبل والخيل والسهام أنه لا بد لها أيضا من شروط ولا بد لها من قيود، ما هو بس يصلح مطلقة. ولهذا قال: ولا بد لصحة السبق من تعيين المركوبين، ولا يعتبر تعيين الراكبين، لا بد أننا نعين المركوبين، نقول مثلا هذا الفرس وهذه الفرس، أو هذا الجمل وهذا الجمل، لا بد، لأن الغرض منه، الغرض من ذلك هو أننا نعرف أي هذين المركوبين أشبك وأيهم أجلد وأيهم أخير، ما هو الغرض معرفة الراكب، الراكب ما له دخل بهذا الباب، الذي له دخل بهذا الباب هو نفس المركوب، نشوف أيهم أشد وأيهم أكثر جري، ولا بد من تعيينهم، ما يصح أن يقول خلني نتسابق أنا وياك أنت راكب وهم ما عينوا المركوبين، لا، لا بد، لأن الغرض من المسابقة هو على هذين المركبين أيهم أشد جري. ولهذا قال ولا بد لصحة السبق من تعيين المركبين ولا يعتبر تعيين الراكبين ما لهم دخل، مع أنه لهم دخل في الباب لكن ولا ولا بعضهم أحلق من بعض، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، هذا هو الغرض. إذن يكون المراد تعيين المركبين. ولا بد من اتحاد المركبين نوعا، ما يصح مثلا بين جمل وفرس، لا، بين فرسين أو جملين حتى يكون من نوع واحد، حتى نفس الخيل لا بد أن يكون من نوع واحد، لأن الخيل مرابط، الخيل أنساب ومرابط، شيء هجين وشيء كديش وشيء أصيل وشيء يعني حتى الأصيل أنواع، لهن أسماء ولهن أنساب كأنساب الناس، يعرفون أن هذا الصنف وهذا الخبرة، يعرفون أن هذا من النسل الفلاني وذا من النسل الفلاني وذا من النسل الفلاني، يعتقون. ولهذا قال تبارك وتعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، فالخيل هذه أيضا كذلك، فلا بد إذا يتحدن، ما يصح أن نجيب لنا فرس الأصيل نحطه مع واحد هجين، ما فيه يعني ما فيه نسبة بين هذا وهذا، لا هجين مع هجين لا بأس، ولا بد أن يكون أصيل مع أصيل وعتيق مع عتيق. ولهذا قال ولا بد من اتحاد المركوبين نوعا، فلا يصح بين عربي وهجين. الهجين معناه اللي يكون أبوه عربي وأمه غير عربية، أو بالعكس، هذا الهجين، يعني إنه إن هذا الهجين هذا معنى إن النوع ما هو من نوع واحد، من سلالتين، من سلالة عربية وسلالة غير عربية. ومن المعروف إن الخيل العربية هي الأصيل، أصل من غيره، الخيل العربية هي أصل من غيره، فالهجين يصير أمه كذا وأبوه كذا أو بالعكس. ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة، يعني الرمي بالسهام، يوم كانت السهام، الآن بدل السهام صار البنادق والرشاشات والصواريخ والحاجات، يعني قامت هذه ما قامت، تطورت الحال. كانوا بالأول ما يرمون إلا بالسهام، السهام معناه أنهم يأتون لهم بقوس، يأتون لهم بعصا محنية، بعود محني مثل الهلال أو مثل عرجون النخلة، ثم يضعون لهم بالطرف هذا مثلا قدة، والطرف الثاني قدة، يربطون القدة بين الطرفين، ويضعون النشابة عود ما يعني محدد كالرصاصة، يجروه كذا ويطلقونه، وإلى طرق ينفذ بعيد ويضرب، إلى ضرب يقتل. الآن تغيرت، تطورت الحال، أول ما جت البنادق الخفيفة، بنادق الرش، ثم تطورت إلى بنادق الرصاص هذه، ثم تطورت يعني إلى أشياء يعني هامة، إلى مدافع كبيرة ومدافع بعيدة المدى وحاجات، ثم تطورت إلى صواريخ وأشياء، هذه كلها تدخل، كلها داخلة بباب المناضلة وداخلة بباب الرمي. قال ولا بد من تعيين الرماة، هنا ما يشترط لا بد من تعيين الرماة، هنا لأن الغرض معرفة الرجل الذي يرمي، الرامي نعرف حذقه ونعرف إصابته، هو المطلوب، لا بد أن نعرف منه، لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. ولا بد فيها أيضا من تحديد المسافة، يعني مثلا إذا أرادوا يجعلون لهم هدف، يقولون نرمي مثلا على 100 متر، نرمي على 200 متر، على حسب السلاح الذي معه، فيه سلاح يعني له مدى بعيد وفيه سلاح ما له مدى بعيد، يحطون على قدر، وإذا لأنه لو جعلوا غاية يعني مدى وغاية، هذه الغاية مثلا أكثر من مدى السلاح، ما صار في عبرة ولا صار في فايد، ما في فايد، مثلا يجعلوا لهم مثلا نص كيلو والرمية ما تصل أكثر من 100 متر، يعني ما حصل المقصود. لابد أن تكون الغاية ويكون المدى اللي يرمون عليه بقدر السلاح الذي معه، إن كان بعيد المدى جعلوا مدى بعيد، وإن كان قصير المدى جعلوا لهم مدى على قدره. ولا بد فيها أيضا من تحديد المسافة، بأن يكون الابتداء عدوهما عدو الخيل وآخره غاية ولا يختلفان فيها، ويعتبر في المناظرة التحذير مدى الرمي بقدر معتاد فيه، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة مثلها غالبا لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك. ويعتبر في المناظرة أيضا اتحاد نوع القوسين، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية، يعني في موضوع المسابقة يكفي اتحاد المركوبين، أما في الرمي فنحن نريد معرفة الرامي ومعرفة السلاح أيضا، ولهذا لا بد من اتحاد الرامي، من معرفة الرامي، ولا بد أيضا من اتحاد السلاحين. قال ويعتبر في المناظرة اتحاد نوع القوسين، كانوا أقواس يرمون فيها، فلا تصح بين عربية وفارسية، ولا ويعتبر في المسابقة والمناظرة خروج العوض عن شبه قمار، يعني نعم هو صحيح شبيه بالقمار، وذلك بأن لا يخرج جميعهم، لأنه إذا أخرج جميعهم لم يخلو كل من أن يغنم أو يغرام، وهو شبه قمار. فإن كان الجعل من الإمام أو من غيره أو من أحد المتسابقين على أن من سبق أخذه جاز لخروجه عن شبه القمار، يعني ما يجوز أن كل واحد يقول أنا أخرج، واللي يسبق منا أو اللي يكون إصابته بالرمي أخير هو الذي يأخذ الجعل، لأنهم إذا فعلوا ذلك صار شبيها بالقمار. ماذا يفعلون؟ قال مثلا الإمام يعني رئيس الدولة أو من ينوب عنه، مثلا إذا كان هناك مثلا وزارة الداخلية أو مثلا يعني أو البلديات أو يعني أي جهة مختصة تتولى هذا الشؤون يكون من شؤونه، أو يكون مثلا من كبار المثرين من الأغنياء، مثلا يجعلون مثلا ميادين للسباق وللرمي ويجعلون جوائز، اللي يسبق يأخذ هذه الجائزة، هذه جائزة، هذه تجوز تصح. لكن كون كل واحد يخرج يقول أنا بجعل 5000 ريال وأنت تجعل 5000 ريال والذي يفوز منه هو الذي يأخذها، يقول هذا فيه قمار، وبعض أهل العلم يقولوا ما فيه قمار، هذا ما فيه قمار، وإنما هو يجوز أن يخرج واحد من أن أخرج أو أخرج أحدهما كل جائز استريح. الصحيح أنه يجوز. يقول ولكل واحد من المتسابقين فسخها، يعني أن السبق هذا عقد جائز ما هو لازم، أي واحد منهم يريد أنه يفسخ العقد فإن عقد فله ذلك، يمنع عقود الجائزة إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، إلا إذا بان السابق منهم أو بان اللي ذا قال أنا استخرت لما شاف فرسه تبي تسبق أو رميته مثلا ذا قال أنا فسخت العقد، قال لا بعد ما ظهر يعني فوز واحد على الآخر ما يجوز أنك الآن قبل البدء وقبل ظهور أيهم أسبق وأيهم أحلق بالرمي لا بس أن الإنسان أنه يفسخ العقد، أما بعد ما ظهر الفائز وبعد ما تبينت أمارات السبق وأمارات الرمي ما عاد يجوز، هذا يلزمه لأنه يريد يتهرب مثلا إيش عن تسليم الجائزة. ولا تصح مناظرة إلا على معين اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم، وأن تكون على من يحسن الرمي، إذا كان إنسان ما يحسن الرمي وش الفائدة منه، لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. ويشترط أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة، مثلا يقولون نبي 10 رميات نبي نرمي فيه نشوف أين أكثر إصابة، أن ترمي 5 وهذا يرمي 5 يشوفون مثلا هذا يرمي 5 يصيب 3 واثنين يخطئ، هذاك رمى ما أصاب إلا بثنتين يعني فاز، أبو 3 هو الذي فاز، يعني عينون عدد معين. إذا مثلا التساو يعيدونه مرة أخرى، إذا تساووا أعادوها مرة أخرى، وأن تكون على ويشترط أيضا تعدد عدد الرمي والإصابة ومعرفة قدر الهدف الذي يترمون عليه يكون معروف، طوله 5 سنتي وعرضه 5 سنتي ومسافته كذا وكذا وسمكه كذا وكذا، لابد أن يكون معروف محدد مكان. ولهذا قال ويشترط أيضا ومعرفة قدر الهدف كطوله وعرضه وسمكه وارتفاعه عن الأرض، يكون رفيع عن الأرض. والسنة أن يكون لهما هدفان، يقول حط هدفين واحد جنب الآخر، يرمي هذا يرمي على هذا وهذا يرمي على الآخر. إذا بدأ أحدهما بهدف بدأ الآخر بالثاني. قال في الإقناع، قال الشيخ تقي الدين: كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا أو قليلا حرمه الشارع إذا لم يكن منه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. وقال إينا، يعني كل المغالبات والملهيات والأشياء إذا كانت تفضي إلى شر وتفضي إلى نزاع وتفضي إلى خصام فإنها محرمة لا تجوز، محرمة لا تجوز. يعني أي المغالبات والأشياء التي تفضي إلى الشرور والفساد فهي هذه لا تجوز. ومن ذلك مثلا إذا كانت تفوت عن الطاعات، تفوت عن صلاة الجماعة، تفوت أعظم من هذا تفوت عن الوقت يكون محرم، أو تشغله عن يعني واجبات من الأولى، كل هذه تكون محرمة حتى ولو كانت بنفس الأمر مباحة. لو كانت مباحة، إذا كانت تلهيك عن شيء واجب أو تلهيك عن يعني تدخلك في أمر محرم فإنها تحرم، ما هو بذاته لأنها صارت البيع والشراء. البيع والشراء إذا ألهك عن الواجبات وأدخلك في المحرمات أصبح محرم، فكيف عد بالأمور الملهيات وأرأت الله وهذا. ولهذا قال: كل فعل أفضى إلى محرم قال لي كثيرا أو قليلا حرمه الشارع إذا لم يكن منه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. وقال أيضا: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة وسواهما. يعني كل أمور تلهيك عن الواجب، فالواجب على الإنسان، نعم الإنسان لنفسه عليه حق ولربه عليه حق ولأهله عليه حق ولبدنه عليه حق، فآتي كل ذي حق حقه. أما يصير كل وقته أنه شاغله بهالملهيات وشاغله بهالأشياء هذا ما يجوز، ولكن له أوقات يروح عن نفسه، له أوقات مثلا خصوصا مثلا يعني الألعاب المباحة والأشياء يعني التمارين يعني المباحة هذه تعين، هذه تعين الإنسان، تعينه يعني على تقوية جسمه وتقوية بدنه وعلى مثلا على صحته، لأنه مثلا تحرك الدورة الدموية وتعين على هضم الطعام وتعين على يعني قوة العضلات وعلى الأشياء، هذه مباحة وتجود بس بشرط أنها بحدودها ما تتجاوز الحدود، وإلا في هذه الأمور هذه كلها يعني من الأمور المستحبة. أرأيت الصلاة، الصلاة أحسن رياضة، أحسن رياضة بدنية هي الصلاة. الصلاة شوف كيف رفع اليدين بهالشكل ووضع بهالشكل، كون الإنسان يمد صلبه وهو راكع ويمد يعني وهو ساجد ويحرك عضلاته كلها يحركها ويثنيها ويعدلها ويتحرك، هذه يعني رياضة من يعني رياضة بدنية ورياضة روحية من كل الأمرين. هي رياضة الروحية تدخل على قلبك السرور وتجعلك تناجي الله تبارك وتعالى وتناجي ربك، وهي أيضا رياضة بدنية سنشتر الإنسان. ولهذا جاء في الحديث قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم يعني علامتهم في وجوههم، يعني علامة أنهم أهل الليل وهالصلاة وهكذا في وجوههم من أثر السجود. اختلف العلماء ما هي هذه السيمة، السيمة التي في وجوه. قال بعضهم أنها هذه يعني الندبة السوداء التي تكون من كثرة السجود، وقال بعضهم من اصفرار وجوههم من السهر بالصلاة، وقال بعض ابن القيم يقول لا، إنه نور على وجوههم، إن على نور على وجوههم نور من العبادة ومن الصلاة. وهذا أفضل، لأن هؤلاء الإنسان متى يعني يستصح بدنه، ومتى يظهر النعيم على وجهه وتظهر النضارة ويظهر السرور ويظهر كذا؟ إذا كان القلب مرتاح، إذا كان قلب الإنسان مرتاح وقلبه مطمئن وقلبه عنده يعني عنده السعادة، سعادة قلبية بقلبه، هالسعادة القلبية تظهر على وجهه، تظهر على وجهه نور يشع، بخلاف الإنسان المهموم المغموم، تحصل وجهه مكسوف، تحصل وجهه مظلم، تحصل وجهه كابي. هذا إذا رأيته إذا قابلك من حين يقابلك تعرف إنه مهموم ومغموم، وإن عنده مشاكل وإن عنده أشياء، بخلاف الوجه اللي وجهه متفتح وجهه منور تعرف إن هذا سعيد. السعادة هذه من فين تجي؟ السعادة تأتي من إن الإنسان إذا قام يصلي هذه الصلاة، ما في السعادة أفضل من طاعة الله أبدا، حال من الأحوال، لا كثرة المال ولا كثرة الولد ولا الجاه ولا المناصب ولا شيء، ما في شيء مثل طاعة الله هي اللي تنور القلب، لأن الإنسان دائما يتحرى الموت، دائم على استعداد وتحري للموت. الإنسان إذا كان يعرف من نفسه إن معاملته مع الله طيبة، وإن يعني إنه سيقدم على رب الرحيم كريم، ولا خبر بينه وبين الله إلا ما يشرح القلب وينور القلب، إذا خبر هذا هذه الحالة، هذا الحالة وهذا المقام، هذا هو الذي يمد هذا الوجه بالنور والسرور، يظهر آثاره بالنور والسرور. أضف إلى ذلك إذا كان مثلا يأخذ حظه من النوم من أول الليل، من أول الليل يأخذ حظه من الراحة ومن النوم، وإذا صار آخر الليل وقام وذكر الله وتوضأ ثم انتصب يصلي، أولا يشعر بأن هذه الصلاة تقربه إلى مولاه، ويناجي الله تبارك وتعالى بينما الناس يغطون في مضاجعهم وفي منامهم وهو مع الله تبارك وتعالى، يحس بسعادة. حتى أن بعض العارفين يقول إننا نحن في سعادة من قيام الليل، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف من هذا النعيم الذي يحسون. هذا في سعادة، في يعني رياضة روحية ورياضة بدنية. الرياضة البدنية هذا كون هالعضلات هذه قايم جالس ساجد راكع متحرك، هذه تعطيه تمده بالقوة ذا. والرياضة الروحية وهي أعظم من ذلك، هالسرور وهالنعيم الذي يظهر عليه، هذا هو السيمة التي تظهر على وجوه أهل الخير والعارفين بالله وأهل الليل والعباد، هذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ونحمد الله بهذا. فالمهم من هذا أن الصلاة هذه، أن الصلاة هذه من أفضل الرياضات، من أفضلها البدنية، من أفضل الرياضات البدنية، لأن الجسم جميعه يتحرك، جميع الجسم يأخذ حظه من الحركة، يأخذ حظه من أن جميع ما فيه من مفصل وجميع ما فيه من ذا إنها تتحرك وتمد بدورتها وبهضمها وأشياء. فالمهم من هذا أن الصلاة هذه، يقولون أن الصلاة سبقة هذه يعني السويدي هذا الذي هو ابتدع يعني هالرياضيات البدنية، فالإسلام سبقه بهذا. ثم قال: وليس من اللهو المحرم والمكروه تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه عن قوسه، يعني أن هذه الأشياء ليست لهو، كون الإنسان مع زوجته، كون الواحد يدخل السرور على أهله ويداعبهم ويجالسهم، وهذا ما يقال أن هذا زمن لهو ووقت لهو ضاع عليه بالله، لا، لأهلك عليك حق، هذا من حق أهلك عليك. ومثل ذلك تأديب فرسه، يمرن فرسه ويأدبها على الركوب وعلى الجري والكر والفر، نعم. ومثل ذلك يعني تعلم الرمي، تعلم السباحة، تعلم الأشياء، كل هذه أمور ما تعتبر من اللهو الباطل واللهو المكروه، لا، بأوقاتها جائزة. وتجوز المصارعة، المصارعة، والمصارعة يعني المراد فيها المصارعة اللي ما فيها عنف واللي ما فيها يعني شق مشقة، أما اللي فيها عنف وفيها خطر هذه ما تجوز، هذه من الإلقاء إلى التهلكة. لكن هالمصارعة البريئة اللي ما فيها شيء، كل واحد يمسك الثاني ويشوف أيهم أقوى أيهم أشد وأيهم اللي يسرع الثاني يحطه في الأرض، هذه جائزة. وعملها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صارع وسابق على رجل، تسابق مع عائشة، سبقها في أول الأمر ثم سبقته في آخر الأمر لما صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم وكذا سبقته، ولما كان يعني على خفه وكذا سبقها وقال هذه بتلك. وجاء إلى واحد اسمه ركانة بن يزيد، يسمونه قريش الأشد من قوته، قوي شديد بحيث أنه يقف على الجلد، جلد البقرة أو جلد البعير، ويقول اسحبوه من تحتي، اسحبوه من تحتي، يجون يسحبونه ما يقدرون، كأنه يعني مثل البترة العظيمة، البترة العظيمة فوقه، يتمزق الأديم والجلد من تحت رجليه، ما قدروا يحركونه من تحته. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشديد هذا ركانة بن يزيد وهو يرعى غنمه بالأبطح، فدعاه إلى الإسلام، دعاه النبي إلى الإسلام، قال له إني أريد أن أصارعك يا محمد، أريد أن أصارعك. قال وماذا الجعل؟ قال جعل شات، شات من غنم، أن صرعتني خذ هذه الشاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتماسكوا إياه ويشيرها النبي ويصرعه، ولا يوم اغتاب. قال مرة أخرى، قال على كم؟ قال على شاة أخرى، وتماسكوا إياه ويصرعه، والمرة الثانية ويصرع، ثلاث مرات انتصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ما هو منك، هذا يعني مدد إلهي، أنا ما أحد صرعني أبدا، إن الله خلقني ما أحد صرعني، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك غنمك، أعطاه غنم. فالمهم أن النبي صارع والنبي سابق، وهذا كله يعني هذه يعني ألعاب جائزة. قال وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد، أما اللعب بالشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح بعوض ولا بغيره. المراد بالشطرنج جميع الألعاب، من يعني مثل من الورق، هذا الورق ومثل المخطوط ومثل الحاجات هذه كلها تعتبر من أنواع الشطرنج، ما تجوز لا بعوض ولا بغير عوض، لأنه من الملهيات ومن مضيعات الوقت، وتسبب الشر وتسبب العداوة بين اللاعبين، تسببان. وكذلك طاح الكباش، يخلون كبش يضرب مع كبش، لأن يعني يتضارب ضرب شديد الكبش مع كبش، واحد يروح من هنا وواحد يروح هنا، يقوم يتخابط عن الروس ربما يكسر واحد الثاني، هذا عذاب للحيوان المسخين، الحيوان يتألم وذولا جالسين يتفرجون عليك، هذا حرام. مثل هذا مثلا مناقرة الديوك واحد يضرب الثاني لما واحد يموت ويتضارب ما يفتك، هذا كله من أشد من هذا. هالذين يبارزون للثيران يعذبونهم، هذا الثور المسكين يمشي على ذا، وإذا راكب فرس واخذ له حربه يقعد يطحنه، يوري نفسه الشجاع، ما هي هذه شجاع يعذب هالبهيمة، هذا حرام ما يجوز، هذا كله من الأشياء المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة امرأة في كلب، رجل دخل الجنة في كلب، هذا الكلب جاء يلهث يأكل الثرى من الظمأ، فنزل هذا الرجل ومعه كندرته خفه فملاه من ماء حتى أسقى هذا الكلب، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. في كل كبدة رطبة أجل. وعذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشيش الأرض، من أجل هرة حبستها دخلت النار. فالحيوانات هذه يعني هذه لحم ودم وكذا، وتتألم وتذهب، ما يجوز أن الإنسان أنه يعمل لها هذا العمل. في أسئلة؟ ما؟ ولا قرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما زلنا بهذه الآيات الكريمات التي تتحدث عن كبائر الذنوب، كبائر الذنوب ابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر الوالدين وذكر صلة الرحم وذكر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وذكر البخل بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله، وقتل الأولاد خشية إملاق، كل هذه من المحرمات. إلى أن قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني تقول كلام ما تأكدت منه ولا أحط به علم، أي كلام تسمعه تنقله وتذيعه وأنت لا تعرفه ولا تعرف حقيقته ولا تعرف شيئا منه، وإنما بس ما سمعت من كلام أذعته وقلته. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم إلا بأشياء تحيط بها وتعلمها وتتحققها وتتيقنها. وأيضا يكون إذاعة فيه خير وبركة، أما إذاعة الشر فلو كانت حقيقة